فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبعه ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده واشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم، أما بعد، هذان الحديثان حديث جابر وأنس كلاهما يدل على ما أصاب المسلمين من الشدة والحاجة في المدينة، كما تقدم في الأحاديث أصابهم حاجة وجوع فصبروا حتى فرج الله الأمور. وكان أيام الأحزاب أيام شدة، سنة 5 من الهجرة، لما أجمع المشركون على غزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أمر بأن يحفر في أطراف المدينة خندق يمنع كفار قريش من تجاوزه بخيلهم وإبلهم، صاروا يحفرون الخندق حول المدينة ليحموها من المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم. فعرضت فدية، يعني صخرة شديدة، عجزوا عنها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه، فجاءوا أخذ معول فجعل يضربها حتى صارت كثيبة منها، يعني انهدت كلها وعذرت. هذا من بركة الله جل وعلا وأمله وفضله، يرجع عباده بركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. هذه الصخرة العظيمة ضرب هذا الماء حتى صارت كثيبة. فرأى جابر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوع وقد عصر بطنه، فذهب إلى زوجته وأخبرها، وصار عندهم عناق وشيء من الشعير، فأمرها أن تطحنه وتخبزه، وذبح العناق وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق 2000، فذهب بهم إلى بيت جابر وأمرهم ألا ينزلوا الظرمة وألا يخبزوا حتى يأهل، فدعا في طعامهم ودعا في قرمتهم بالبركة، فبارك الله في خبزهم وبارك الله في لحمهم، فجعل يقدم لهم ويأكلون حتى شبعوا كلهم، وبقي فضلة من الخبز وفضلة من اللحم. هذه من آيات الله العظيمة جل وعلا. وهكذا في قصة أبي طلحة لما رأى أنس في النبي صلى الله عليه وسلم حاجة وأخبر أبا طلحة، فسأل أبو طلحة أم سليم زوجته أم أنس، فقالت: عندنا بعض الشيء شعير، إن كان النبي يأتي مع واحد أو مع رجل لا بأس. فدعاهم صلى الله عليه وسلم، دعا من كان حوله من المجلس، وكانوا 70 أو 80، فذهبوا إلى أبي طلحة، قدم لهم الخبز، فدعا فيه النبي بالبركة، فبارك الله في الخبز وصار يدخل عشرة عشرة، ثم دخل عشرة سبعوا، فشبع الجميع وفضل فضلة من الخبز، وأكل النبي وأهل البيت بعد ذلك. كل هذا من الدلائل على أنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل بركة فيما يدعو فيه بركة من طعام وشراب وغير ذلك، فضلا من الله جل وعلا. ونبع الماء بين أصابعه لما احتاجوا للماء، نبع الماء بين أصابعه حتى شربوا وسقوا وحملوا في رؤيتهم الماء. كل هذا من الدلائل على أنه رسول حق، وأن الله جل وعلا أجر على يديه من الآيات والمعجزات ما يدل الأمة على أنه رسول الله حق، وأنه مبعوث من عند الله لدعوة العباد إلى طاعة الله وتوحيد الله واتباع شريعته. فنسأل الله يصلي وسلم على صلاة وسلاما دائمين، وأن يجزه عن أمته خيرا، وإذا نوى إياكم من أتباعه بإحسان. اللهم صل قوله ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ان يكون. يعني دعا في البركه، تكلم دعا في البركه، بارك الله في الخبز، بارك الله في اللحم. يؤخذ من ذلك بسم الله، يدعو على الطعام. لا يدعى اللهم، اللهم بارك لنا فيه، اللهم اجعله مباركا كل وقت. والقران كذلك حوالي. لا دعا الدعاء، يدعو الدعاء. واذا كان الجنه الذي اشار بحفر الخندق هل هو سلمان؟ المشهور ان سلمان. سلمان الفارسي، لانه قد جربوا في فارس. فالنسخة الأخرى قوله تعالى لا يحل لكم النساء من بعد، أو قوله تعالى ترجو من تشاء منهم، هذا ما هي ما بهم تعارض، يرجي من يشاء وطلق من يشاء، حرم الله عليه النساء بعد التسعين عنده، لكن تقول عافية أن أبيح له بعد ذلك. الله أعلم. الله أعلم. جدير جدير اللي فيه اللحم تحميل تغطيته. نعم. إذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعام واحد يكفي اثنين طعام من الآخر. صحيح. فهل لو دعا الإنسان مجموعة من الناس وفي نظر لو في عصره؟ إذا كان طعام 4 ودعا 8 ما يكفي. إذا كان طعام 10 ودعا 20 ما يكفي. توكل دعا أكثر يكون محمودا. إذا دعت الحاجة هذا يسأل الله فيه البركة الحمد لله. أحسن الله إليك شيخ، شريط القرآن هل يعتبر كالقرآن دخول بيت الخلاء وغيره؟ ليس له حكم، لكن عدم دخول بيت الخلاء أحسن، مثل شيء مكتوب فيه أسماء الله أو التسمية أو آية، ففي الدخول أو لا، لكن لا يكون له حكم وصف. لو شغل الشريط في البيت ليطرد الجن يشرح؟ لا في الشيء ما في بس.